بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن وإياكم في هذه المجالس العلمية في مذاكرة العقيدة الوسطية شيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن عبد السليم ابن عبد السلام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عنا وعن الإسلام المسلمين خير الجزاء. شيخ الإسلام غني عن التعريف، فقد ولد في سنة 61 و600 من الهجرة، وتوفي مأسوفا على فقده مرحوما في سنة 728. وشيخ الإسلام ممن حباه الله جل وعلا العلم الغزير والفهم الثاقب والديانة والصيانة والعناية بالعقيدة ومصادر الشريعة، ولهذا أضحى بين العلماء كالنجم، بل أضحى أعجوبة للعالم الرباني. قال ابن القيم رحمه الله واصفا شيخه: يا قوم، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، شيخ أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ووردت رأس الماء أبيض صافيا قيعانه كلآلئ التيجان. والمتن الذي نتذاكره ونتباحثه وإياكم في هذه المجالس هو العقيدة الواسطية. سمي بهذا الاسم لأن أهل واسط، وهي بلدة معروفة من بلدان العراق، قدموا على شيخ الإسلام رحمه الله في دمشق بعدما فشت البدع وانتشرت وتنوعت الآراء والأقوال والمذاهب الردية في مذاهب أهل الهوى، رغبوا من شيخ الإسلام أن يكتب لهم العقيدة التي يعتقدونها، فكتب لهم رحمه الله هذا الاعتقاد إلى أهل واسط، كتبهم بين الظهر والعصر، اعتقاد سلف الأمة، فسميت بالعقيدة الواسطية، فجاءت شاملة على توحيد الأسماء والصفات أصالة وما يتعلق به من مسائل التوحيد على سبيل الإجمال. لما كتب هذا الاعتقاد سار هذا الاعتقاد وانتشر، ولكن أهل الأهواء والبدع والمتكلمين في زمنه لم يرقهم هذا الاعتقاد، فشنوا عليه الحملة إثر الحملة، وشنعوا عليه الافتراءات والتهم بأنه خالف عقيدة السلف الصالح وأنه أتى بمذهب جديد إلى غير ذلك، ووشوا به إلى السلطان، فأحضره نائب السلطنة في دمشق وأحضر الاعتقاد اعتقاد الواسطية، فقرئ على الناس وعلى الحضور، فقال شيخ الإسلام متحديا خصومه: إني أمهل من خالفني 3 سنين، أمهل من خالفني في هذا الاعتقاد 3 سنين، إذا جاءوا بحرف واحد خالفت فيه من سلف. وأمهلهم 3، ومع 3 مضت السنون، 30 سنة، 300 سنة، 600 سنة، وإلى الآن لم يستطيعوا أن يجدوا حرفا واحدا في هذا الاعتقاد خالف فيه الشيخ من سلف من الصالحين من سلف الأمة وعلمائها. فلله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، وإليه ترجعون. هذا الاعتقاد أحثكم يا أيها الإخوة على حفظه، حفظ ألفاظه وفهم معانيه، فلا يعد طالب العلم طالب علم في عرفنا حتى يكون هذا الاعتقاد محفوظا في قلبه لاشتماله على كلام الله أولا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، واشتماله على الاعتقاد الصحيح في هذا الأصل، أصل الإيمان بأسماء الله وصفاته وتوحيده سبحانه وتعالى. من سيحفظه؟ يرفع يمناه. لا عدمناه، ما شاء الله ما شاء الله. تحفظونه كلكم ولا حفظتموه؟ طيب، متى نعمل الاختبار عليه؟ ها، اليوم الاثنين، ما رأيكم بالاثنين القادم؟ ها، الاثنين القادم، الخميس القريب هذا؟ لا لا لا لا، نبي قبل الخميس، لأن آخر الدورة مثل عنق الزجاجة يكون ازدحام. ما رأيكم بالثلاثاء القادم؟ ليس غدا وإنما الذي بعده. ها، على بركة الله، اتفقنا؟ ها، اكتبها عندك. ها، يوم الثلاثاء مو غدا، الثاني. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقرأ المتن شرح الشيخ الفوزان الذي عندكم، هذا للاطلاع منكم عليه، وإلا مدارستنا في المتن. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بدأ رحمه الله هذا الاعتقاد ببسم الله الرحمن الرحيم، تأسيا بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كتبه إلى الناس وإلى الملوك. ففي كتابه إلى هرقل والنجاشي وكسرى والمقوقس وصاحب البحرين المنذر بن ساوئ، بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا لأن البسملة آية في بدء كل سورة في القرآن على الصحيح غير براءة، وهي بعض آية في سورة النمل، قالت: إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بدأها بحمد الله جل وعلا بإظهار منته أنه بعث إلينا هذا الرسول الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم، بعثه بالدين الحق لا بدين باطل، ليظهره على الدين كله. وقد أظهر الله جل وعلا دين رسوله الإسلام على سائر الأديان، فنسخها وهيمن عليها. وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا على هذا الإرسال سبحانه وتعالى. والهدى يأتي بنوعين: هداية التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله جل وعلا، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. لا تهدي من أحببت يعني هداية الإلهام والتوفيق، ولكن الله يهدي من يشاء. ويأتي الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان، وهذه وظيفة الرسل والعلماء والمصلحون. قال الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. استحبوا العمى على الهدى أي رغبوا بالعماية على طريق الهداية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. هذه كلمة التوحيد، وهي كلمة الإسلام. المؤمن يقر بها ويعتقدها ويعمل بها، يقر بها بلسانه ويعتقدها بقلبه وجنانه، ويعمل بها بأركانه. ولهذا قال: إقرارا بها، إقرارا به بتوحيده سبحانه وتوحيدا. يقر باللسان ويوحد الله جل وعلا بالجنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله تسليما مزيدا. محمد هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، والشهادة له بالرسالة هو ركن التوحيد الثاني، فإن الشهادتين مبناهما على توحيد الله وعلى توحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: كن واحدا ولواحد في واحد، أعني طريق الحق إلى الوحداني. طريق الحق أي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى الشهادة بأن محمد رسول الله؟ مرت عليكم في ثلاثة الأصول وفي غيرها. إذا سألك سائل: ما معنى شهادتك بأن محمد رسول الله؟ ماذا تقول؟ واحد بس. لا نجيب هكذا، لا بد من رفع اليمين. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ما قال وألقي ما في شمالك. ها، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. نعم أنت. ها، ما معنى الشهادة بأن محمد رسول الله؟ اللهم صل وسلم عليه. ها، من يعرف؟ نعم، لا اللي وراك. هذه طويلة، هذه طويلة. اي تفضل. باقي نعم. معنى الشهادة بأن محمد رسول الله أجمع ما رأيت من كلام أهل العلم أربع كلمات ذكرها شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول. قال: ومعنى الشهادة بأن محمدا عبده ورسوله هو تصديقه فيما أخبر، هذا واحد، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، أي ثلاثة، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني الأربع والكلمات الأربع جمعت معنى الشهادة بأن محمد رسول الله. وإذا ذكر رسول الله، نعم، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي معاني الشهادة بأن محمد رسول الله، المعاني الجامعة. أنا عندي سؤال، لماذا أرى الطلاب يأتون تباعا؟ هل يمكن أن يأتي الطالب قبل الشيخ ولا الشيخ قبل الطالب؟ يا أخواني، إلى الآن ما شاء الله في طلاب يأتون، ولهذا نقول الأخوان المنظمين، عندي اقتراح لكم يا أبا عمران ومن معه، اقتراحي أنكم لا تسجلون أحدا بعد حضور الشيخ. أي نعم، والله هذا ما يليق، هذا لا يناسب مجلس العلم. اللائق الذي يحضر أولا الطالب ثم يحضر بعد ذلك شيخ ويبدأ بالتدريس، ولهذا نبدأ من الآن. ارفعوا الكشف الآن من هذه اللحظة، ارفعوه وضع الكشف إما في جيبك أو أعطني إياها، ضعه في جيبي أو في جيب أحمد. ها؟ لا بأس، يدخل يستفيد، لكن الحضور خلاص. إذا جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فما هو اللائق من المسلم؟ أن يصلي ويسلم عليه. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والبخيل من ذكر عنده رسول الله فلم يصلي عليه، ولهذا أرغم النبي أنفه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يقول الشيخ: أما بعد، وهذه كلمة قالها العرب في خطبهم. أول من قالها من هو؟ خطيب العرب. من هو؟ من خطيب العرب؟ القس ابن ساعدة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها: أما بعد، ومعناها أما بعد ذلك، فحذف المضاف إليه وأنيب عنه بالضمة، فقيل أما بعد. بعد ما هي بواو على الدال، وإنما ضمة. فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. هذا الذي في هذه الأوراق هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. فرقة بمعنى طائفة وجماعة، وقيل فرقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إذن سماها فرقة. قال: الناجية، أي سلمت من العذاب ومن الهلاك دنيا وأخرى، نجت. ضد الناجية إيش؟ الهالكة. قال: إلا واحدة، واحدة هي ناجية. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني على السنة والجماعة، على السنة. ما كان عليه النبي وأصحابه هي السنة. في رواية أخرى قال: هم الجماعة. في رواية ثالثة قال: هم السواد الأعظم. ولهذا قيل الجماعة، الجماعة على ما جاء في الرواية الثانية، وفي الرواية الثالثة هم السواد الأعظم. ولهذا وصفت هذه الفرقة بأنها إيش؟ أهل السنة والجماعة، أي المستقيمون على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، السالمون من البدع والخرافات المخالفة لطريقته وسنته. والجماعة المجتمعون على الحق وإن كانوا قلة، فإن الجماعة كما قال ابن مسعود: ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فإنك من الجماعة حينئذ، لأن الله جل وعلا يقول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وإبراهيم كان واحد الموحد في زمانه فسماه أمة عليهم الصلاة والسلام. الفرقة الناجية المنصورة لأن الله وعد بنصرها، ففي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله كذلك. قال: إلى قيام الساعة، أي إلى أن يأتي أمر الله، والمراد إلى قرب قيام الساعة. لماذا؟ لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان الطويل رضي الله عنه الطويل في خروج الدجال ثم نزول عيسى ثم يأجوج ومأجوج، قال في آخر حديثه: ثم يبعث الله جل وعلا ريحا طيبة فتأخذ المؤمنين تقبضهم تحت آباطهم. الريح ريح المسك، مسها مس الحرير لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، حتى إن هذه الريح تدخل جوف الجبل فتقبض روح المؤمن، ولا يبقى في الأرض إلا شرارها وعليهم تقوم الساعة. الحديث الآخر: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. فقوله الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة اسم ولا وصف؟ وصف. أما الاسم فهو المسلمون، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. ما هو الاسم الشرعي؟ الإسلام المسلم، والإيمان المؤمن، والكفر والكافر الكفر، والمنافق النفاق، هذه الأسماء الشرعية. أما أهل السنة والجماعة فهذا وصف، ولهذا قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي على سنتي، فقيل أهل السنة. قال: هم الجماعة، هم السواد الأعظم، فقيل الجماعة، ولهذا وصف. ومن الأوصاف أنهم يوصفون بأهل الحديث. لماذا؟ نعم، لعنايتهم وحفاوتهم وتحريهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سئل الإمام أحمد عن أهل السنة والجماعة، عن الطائفة الناجية، من هم؟ قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، ويسمون بأتباع السلف الصالح لأنهم اقتدوا بالسلف الصالحين، الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته رضي الله عنهم، ثم التابعون، ثم تابع التابعين رحمهم الله. إذن هذه أوصاف، والوصف يبقى على مداره فيما جاء بالنص. السنة يا أخوان لها عدة إطلاقات. في باب العقيدة تطلق السنة على الشريعة والعقيدة في مقابل البدعة، ولهذا إطلاق السنة في باب العقيدة أوسع الإطلاقات. طيب، السنة عند الفقهاء وش يراد بها؟ المستحب، ويسن كذا يعني المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. طيب، السنة عند الأصوليين ما المراد بها؟ ها؟ المصدر الثاني من مصادر التشريع. السنة عند أهل الحديث ما المراد بها؟ كل ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو اعتقاد أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي، هذه السنة عند أهل الحديث. كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي يسمى سنة عند المحدثين والشراح. حنا يعنينا ماذا؟ السنة عند من؟ عند أهل العقيدة، يراد بها العقيدة والشريعة جميعا، العقيدة والشريعة جميعا. ولهذا السنة عند أهل العقيدة يقابلها إيش؟ البدعة. ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وهي الطائفة الناجية المنصورة؟ قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا هو مجمل الاعتقاد، مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. لماذا كان هذا هو اعتقاد أهل السنة؟ لأنه هو الذي جاء في القرآن والسنة. في القرآن: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. الآية: لماذا لم يقل القدر؟ القدر جاء في آية أخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال في آية النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن هذه أصول الإيمان التي جاءت في القرآن، وهي التي جاءت في حديث جبريل المشهور لما جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. إذن اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة يقوم على هذا، على هذه الأصول الستة: الإيمان بالله ويأتي، والإيمان بالملائكة وتأتي وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه هي أصول الإيمان عندنا. انحرف الناس في هذا البحث. فأما أصول الإيمان عند الرافضة فهو الإيمان بماذا؟ الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالإمامة، إمامة الأئمة علي ومن بعده، والإيمان بعصمتهم. أربعة أصول عندهم. المعتزل أعيدها: الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالإمامة والعصمة عند الرافضة. هذه أصول الإيمان أربعة عندهم. المعتزلة والجهمية أصول الإيمان كم؟ خمسة: التوحيد ومعناه نفي الصفات، والعدل ومعناه نفي القدر، وإنفاذ الوعد والوعيد ومعناه خلود صاحب الذنب في النار، والأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين، أن من فعل معصية خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، وإنما في منزلة في محطة بينهما. والخامس الأمر معروف أنها عن المنكر، وهو الخروج على ولاة الجور إذا قدروا على الخروج عليهم. الخروج على من؟ على ولاة الجور. هذه هي أصول الدين عند المعتزلة. المتكلمون الرابعة: المنزلة بين المنزلتين، المنزلة بين المنزلتين. الثانية: العدل وهو نفي القدر. الرافضة عندهم أصول الإيمان أربعة: الإيمان بالله، ومعنى الإيمان بالله نفي صفاته، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالإمامة، والإيمان بالعصمة. المتكلمون الذين يشملهم الأشاعرة والماتريدية والفلاسفة، الإيمان عندهم الإلهيات والسمعيات والنبوات. الإلهيات ما يتعلق بالأسماء والصفات والقدر، والسمعيات ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر والقبر وما بعده، والنبوات ما يتعلق بالإيمان بالأنبياء، ويدخل في النبوات الإيمان بالملائكة. لكن التقسيم الصحيح هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأصول الستة. نعم، الوقت انتهى. ها؟ في سؤال؟ نعم، الرافضة. أصول الدين عند الرافضة أربعة: الإيمان بالله، ويتضمن نفي صفاته سبحانه، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالإمامة في أن الإمام معصوم. ولهذا يقول الرافضة: من آمن بالله واليوم الآخر ولم يؤمن بأن عليا هو الإمام معصوم فإنه كافر في نار جهنم. الأصل الرابع من أصولهم الإيمان بالعصمة، فإن الأئمة معصومين، فإن الأئمة معصومون عن كل خطأ. نعم، تفضل. لأنه جاء في القرآن، وأن الله يبعث من في القبور كذلك، فهذا تنويع في القرآن وتنويع في الحديث. ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت قال: والبعث بعد الموت. فهذا من التنويع، لأن بمعنى واحد، لأن بمعنى واحد في القرآن، وأن الله يبعث من في القبور. ولأن معنى الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، وبعض المنحرفين من الفلاسفة يعتبر الإيمان باليوم الآخر الإيمان بماذا؟ بأشياء تتعلق بغير، لأن الإيمان باليوم الآخر أشياء تتعلق بغير ماذا؟ بغير الإيمان بالبعث، وإنما هي حالة أخرى، إما تناسخ أو أرواح. ولهذا قال: البعث بعد الموت، ببعثهم في أرواحهم بعد الموت، في أرواحهم وأجسادهم. نعم، ها، خمسة: التوحيد الأول ومعناه نفي الصفات، ثانيا العدل ومعناه نفي القدر، ثالثا الثاني العدل ومعناه نفي القدر، ثالثا الوعد والوعيد وهو خلود أصحاب الذنوب في النار، رابعا المنزلة بين المنزلتين وهو أن صاحب الذنب ليس بمؤمن ولا كافر في الدنيا، خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، ثم الرابع المنزلة بين المنزلتين، أن صاحب الذنب خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر في الدنيا، خامسا إنفاذ الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو ومعناه الخروج على ولاة الجور إذا قدروا. نعم، في سؤال؟ السنة عند أهل الحديث كل ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. نعم نعم، أصول الدين عند المتكلمين الإلهيات والسمعيات والنبوات. أي نعم نعم، لا فرق في الحقيقة، فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، فهي منصورة بنصر الله لها وهي ناجية في الدنيا من الهلاك والضلال وناجية يوم القيامة من النار. نعم. نعم. لا، الإيمان عند الجهمية غير الإيمان عند المعتزلة، وسيأتينا هذا في آخر إن شاء الله الواسطية. الإيمان عند الجهمية هو المعرفة، والكفر هو إيش؟ الجهل. والإيمان عند المعتزلة هو قول واعتقاد وعمل، إذا ذهب بعضه يذهب جميعه كما عند الخوارج، سيأتينا في آخر الواسطية إن شاء الله. نعم، أنا أريد الأخوان اللي يسألون يكون سؤالا واحدا حتى نجعل أسئلة للجميع. نعم، السنة في باب العقيدة مراد بها العقيدة والشريعة جميعا، ولهذا ألف العلماء كتاب الشريعة للآجري وراد به العقيدة، كتبوا كتاب السنة ورادوا بها إيش؟ أصول الملة وأصول أركان الإسلام. فالسنة عند أهل العقيدة هي الشريعة والعقيدة جميعا مقابل البدعة والهوى، نعوذ بالله من البدعة والهوى. هذا السؤال وهو السؤال الأخير. لا، في فرق، العقيدة الطحاوية أكثر تفصيلا في مسائل العقيدة، في مسائل العقيدة الأخرى. أما العقيدة الواسطية فهي مركزة في توحيد الأسماء والصفات وبعض المسائل الأخرى التي يأتي التنبيه عليها، ولهذا يقرأ الطالب العقيدة الواسطية وبعدها الطحاوية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ودنا أننا نكمل معكم، لكن عندنا الآن درس آخر.